ثم شرع في الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، فقال عليه رحمة الله: الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه، وهم بشر خلقوا من أب وأم إلا عيسى بن مريم، فإن الله خلقه من أم بلا أب، أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن فبين رحمه الله أن هؤلاء الرسل هم واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، وهذه الواسطة من ينكرها يكفر، هذه الواسطة من ينكرها يكفر، بخلاف الواسطة الأخرى التي يجعلها بعض الناس في رفع أعمالهم إلى الله، يقول: لا بد في رفع أعمالك إلى الله أن يكون بينك وبينه واسطة من ولي صالح، فهذه الواسطة التي من أقر بها كفر، بخلاف هذه الواسطة فإن من أنكرها كفر. وهؤلاء الرسل كما قال الشارح رحمه الله أرسلهم الله عز وجل رحمة للعباد، لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، ولكون شأن العبادة عظيما لم يكل أمرها إلى أحد الناس حتى يعبده كل واحد بما شاء، وإنما أرسل الرسل إلى أقوامهم ليبين لهم كيف يعبد الله. ونحن من هذه الأمة المباركة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إلينا أفضل رسله وأشرف رسله وهو خاتمتهم، أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأرسله رحمة للعالمين، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله وأقام الحجة على خلقه. فلا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل عبادة ترضيه جل وعلا إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بها، لأن عباداتنا موقوفة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو رحمة للناس من هذه الجهة، وأيضا في مقيم للحجة عليهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقيمون الحجة على أقوامهم. ثم قال: وهم عدد كثير، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا يبين لنا خطأ بعض المؤرخين الذين قالوا بأن أول الرسل هو إدريس، وهذا غير صحيح، أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فدل هذا إذن على أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: أما دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا خاتم النبيين، أنا خاتم أو خاتم النبيين، يعني آخر آخر النبيين. إذن الواجب علينا ماذا؟ يقول الشيخ: علينا أن نؤمن أن جميع الأنبياء صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالته. علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا، ومن لم تعين أسماؤهم لنا فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. يعني هناك أنبياء ورسل سماهم الله عز وجل في كتابه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهؤلاء نسميهم باسمهم ونؤمن بكل واحد منهم باسمه، مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود ولوط وإسحاق وإسماعيل، فمن سمي باسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يسمى لنا فنؤمن به إجمالا، لأن الله عز وجل قال لنبيه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقص عليك. فهناك من الأنبياء والرسل من لم يقصهم الله عز وجل على نبيه، فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. وأما من سمي فإنا نؤمن به على وجه التفصيل. يقول: علينا أن نؤمن أن ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن فهذا يجب علينا أن نؤمن به، أن أي أمة خلقها الله وأوجدها أرسل إليها رسولا، لأن الله خلق الخلق لعبادته وأرسل هؤلاء الرسل ليعلموا الناس كيف يعبدوا الله ويقيموا عليهم الحجة في ذلك. قل رحمه الله: وعلينا، أي مما يجب علينا الإيمان به تجاه الرسل، أن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل ونعلم أنه حق. وعلينا أيضا أن نتبع خاتمهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي فرض علينا اتباعه. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمرنا الله باتباعه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما ما سواه من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأفضل صيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل، وكذلك صيامه من أجل أن نتبعه فيه. أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو أنه ليس شرع لنا حتى يرد شرعنا باتباعه؟ يعني هذه يعني مسألة يطرحها العلماء، يعني حينما يذكر شيء عن الأنبياء والرسل أنهم قاموا فعلوا هذا الشيء أو تعبدوا بهذا الشيء، هل هو شرع لنا أيضا، يعني نفعله مثل ما فعله ذلك النبي؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ يقول الشيخ: والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه. يعني هذا الشرط، شرع من قبلنا شرع لنا، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يرد شرعنا بخلافه، ألا يرد شرعنا بخلافه. يقول: لأنه تعالى، هذا الدليل، لأنه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني اقتدي بهدي هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي من سبقه. وقال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه في آخر سورة يوسف عليه السلام، التي قص الله علينا قصته مطولة في من أجل أن تعتبر بما فيها. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيرها، وأخذوا منها العمل بالقرائن عند الحكم. يعني القاضي إذا أراد أن يحكم في قضية ولم يتبين له فيها الحكم صراحة، فيأخذ بالقرائن، لأن القرائن هذه تدل وطريق إلى معرفة المصيب من المخطئ، فيعتمد القاضي على القرائن. وهذا مأخوذ من قصة يوسف في قول الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فقالوا: هذه قرينة، لأنه إذا كان القميص قد قد أو قد من قبل فالرجل هو الذي طالبها فقدت قميصه، وإن كان من دبر يعني من الخلف فهي التي طلبته وجرت قميصه حتى انقد، يعني انقد هذا القميص. فهذه قرينة ثبت بها الحكم، والعلماء اعتمدوا هذه القرينة، وإن كان في السنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة، لكن الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وللرسل علينا أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون، وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير والصلاح، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن فهذه هي عقيدتنا وإيماننا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فنحبهم جميعا ونعظمهم جميعا، ونؤمن برسالاتهم ونؤمن بكتبهم التي أنزلت عليهم، والاتباع يكون لمن؟ للرسول الذي أرسل إلينا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على جميع الناس أن يتبعوه، فبعد بعثته لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يتبع رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم، أو يتبع طريقا أو هديا غير الطريق وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد ذلك أو اعتقد أنه يجوز له أو يمكن له الخروج عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالله عز وجل. فالواجب هو اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام موجود في الكتاب وموجود في السنة. ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من الآراء ولا يؤخذ من المنامات والحكايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فلان وأخبره أن يصلي كذا وأن يتعبد بكذا وأن يفعل كذا، مثل هذا كله لا يلتفت إليه، لأن هذا كله من وساوس الشيطان. بل هذا فيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أنزل على نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحينما يأتينا شخص ويقول: جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي تعبد بكذا وكذا وكذا. فنحن سنسأل سؤال: هل هذا الذي قال لك جاء في الكتاب وجاء في السنة؟ إن قال نعم، إذن ما الفائدة التي جئت بهذه المنام؟ وإن قال لا، هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذن فنبينا ترك شيئا لم يخبر به، وهذا قدح فيه. فلذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود في كتاب الله وموجود في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا يتقرب به إلى الله ولم يرد في الكتاب وفي السنة، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في المنام وأخبره بهذا الخبر وقال له تعبد بهذه العبادة واذكر الله عز وجل بهذا الذكر وقرأ كذا وكذا من القرآن. هذا كله لا يلتفت إليه، لأن ما يوجد في الكتاب والسنة من العبادات فيه كفاية لنا. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المغزى، وكانوا يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله، كفينا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فالأنبياء والرسل نحبهم ونعظمهم ونجلهم ونتبع الرسول الذي أرسل إلينا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.